السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات سمعنا وأطعنا. تلك الحلقات التي نتناول فيها خواتيم سورة البقرة، ونحن نطمع في أن يجعلنا الله سبحانه بحمده من أهلها على مستوى المعنى والمبنى والعلم والعمل والصلاح والإصلاح. ولذلك نحن ندرس هذه الخواتيم بدراسة تدبرية تزكوية صلاحية إصلاحية بمنهاج العلم والعمل النبوي الرباني الذي تحدثنا عنه في الحلقة الأولى. طيب، كنا في منطقة مهمة، وهي المنطقة اللي بنتكلم فيها عن ما تقدمه لنا خواتيم البقرة، أو لماذا خواتيم البقرة، أو الدواعي أو الدوافع اللي تدفعنا للعناية بخواتيم البقرة. وقلنا الحقيقة أن الكلام ده مهم جدا لنا على مستوى النية في التعامل مع الخواتيم، على مستوى الدافعية وعلى مستوى المنهجية. وكنا قلنا أن هي ثلاث مجموعات، يعني ما تقدمنا خواتيم البقرة ممكن نقسمه ثلاث مجموعات. المجموعة الثالثة اللي هي ما تقدم لنا خواتيم البقرة من خلال مضمونها أو محتواها، وده استلزم مننا ان احنا نعمل كده اطلالة في عجالة على خواتيم البقرة. وفي الحلقة قبل الماضية وفي الحلقة الماضية كنا شرعنا في حكاية قصة نزول خواتيم البقرة، ومن خلال حكاية قصة النزول هنبدأ نستبين بعض اشياء تقدمها لنا خواتيم البقرة، لان اكدنا ان خواتيم البقرة من الايات اللي لا يمكن انها تفهم فهما جيدا ولا تتدبر ولا يعمل بها الا اذا يعني رحنا للسنة وشفنا قصة نزولها. والحقيقة الحمد لله هو قصة نزولها جاءت باسانيد صحيحة صريحة في صحيح مسلم وعند الامام احمد وعند الامام الترمذي وغيرهم، يعني وبمجموع ما ورد في هذه الكتب يعني من نصوص صحيحة صريحة. بنحكي القصة مع بعض، وكنا خدنا بالنا من حاجة مهمة جدا جدا في وإحنا بنحكي القصة المرة الماضية، إن خواتيم البقرة تميزت بأنها بتقدم لنا مراية نشوف من خلالها منهجنا في التعامل مع كلام ربنا، الطريقة اللي بنتلقى بها كلام ربنا على مستوى المبنى والمعنى والعلم والعمل، بتورينا الحقيقة. وقلنا ان خواتيم البقرة بتقدم لنا مثال تطبيقي، منظور ونموذج معياري لو صح التعبير، على التعامل الامثل مع كلام الله سبحانه وبحمده. قلنا الصحابة لما يزد عليهم لله ما في السماوات وفي الارض وان تبدوا ما في انفسكم تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، هم فهموها، استخرجوا منها وصية عملية، عرفوا فهموا ماذا قال الله، واستخرجوا ما الذي يريده الله، تدبروا الكلام ده تفكرا في الحال وتفكرا في المآل، شرعوا في العمل به، شعروا بانهم مش عارفين يعملوا ايه، فحسوا بالأزمة، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هم رايحين بيستفسروا رايحين يبحثون عن حل، مش رايحين يشتكون حاشا وكلا، ولا رايحين يعترضون او يتمردون. شعروا باشكال، شعروا باستثقال، حاجة مش عارفين يعملوا فيها ايه، فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وخدنا بالنا قوي هنا ان منهجهم في التعامل مع القرآن كان هو العلم والعمل، اللي هم حكوا الاجماع عليه، اللي اكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص، اللي اكد عليه ربنا سبحانه بحمده في القرآن الكريم. وقلت في نهاية في الحلقة الماضية ان الصحابة كمان هنا ورونا نسخة منظورة من الايمان بالقرآن، نسخة منظورة من الايمان بكتاب الله. قلنا الايمان بشكل عام لو هنبص كده في فعل الايمان، فعل الايمان فهو تصديق قلبي، تصديق قولي، تصديق فعلي، او تصديق علمي وتصديق عملي. انا امنت بالشيء، انا صدقت عمليا بمقتضى تصديق العلم، انا صدقت فعليا وقوليا بمقتضى تصديق القلب. فهنا لما ده فعل الايمان، انما بقى الايمان بالله الملائكة الكتب الرسل دي اسمها اركان الايمان، لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، دي اسمها شعب الإيمان. فشعب الإيمان رأسها وأهمها أركان الإيمان الستة، فدي ما ينبغي أن نؤمن به أو ميادين الإيمان. تمام. فمن ميادين الإيمان الإيمان بالكتب، ومن الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن الكريم، الإيمان بهذا الكتاب. الإيمان بالقرآن الكريم فيه أصل، أصل الإيمان اللي هو لو الإنسان نقص عنه يبقى نسأل الله العافية كافر بالكتب، زي الإيمان بأنه من عند الله، إن إحنا نؤمن أنه لا شك فيه لا ريب فيه نصدقه، الحمد لله لم تطرق له يده تحريف ومحفوظ وغيرها. طيب بس في بقى كمال الإيمان بالقرآن. كمال الإيمان بالقرآن ببساطة إن هو القرآن عبارة عن إيه؟ عبارة عن رسائل من الله إلينا، هذه الرسائل مشتملة على وصايا، أنا الوصايا دي محتاجة أتعلمها وأعمل بيها كده، أمنت بيها أفهمها وأتدبرها وأعمل بيها، أو أتعلمها وأعمل بيها، أو أصدق بيها قلبيا. ما التصديق ده مستوى فوق الفهم والعلم، وأصدق بيها عملي ببساطة. فهذا فعل الإيمان، يا ريت ناخد بالنا من اللفظ ده عشان دي مهمة جدا جدا جدا. وكنا قلنا في نهاية الحلقة الماضية ان الصحابة شرعوا في الإيمان بالآية، يعني هو بقى الإيمان بالقرآن هيحصل له ايه؟ زي ما شعب الإيمان كده متعددة، الإيمان بالقرآن هيبقى عبارة عن الإيمان به آية آية. في الإيمان به مجمل اللي اسمه الإيمان المجمل اللي هو ده في أصل الإيمان في الغالب، وفي الإيمان بآية آية. الإيمان بآية آية العلم والعمل بها، فما تدبرها اتباعها. باختصار القيام بحقوق معناها، القيام بحقوق معناها. فده كده اسمه الإيمان، الإيمان بالقرآن، اسمه الإيمان بالكتاب، اسمه الإيمان بالآية. تمام. وقلنا ان مش احنا اللي عرفناه بكده، ربنا اللي عرفه بذلك في سورة البقرة نفسها اللي احنا بندرس خواتمها، لما قال سبحانه بحمده الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. وقلنا ان الطبري وابو عمر بن عبد البر وغيرهما نقلوا الاجماع على ان معناها يتبعون حق اتباعه. تمام. طيب انا بس ذكرت بالنقطة دي لانها احنا هنكمل معاها في الحلقة دي ان شاء الله، لان يمكن الحلقة اللي فاتت بينت لنا ان هم كان منهجهم العلم والعمل كنسخة منظورة، هنا بتبين لنا ان منهجهم الايمان بايات القرآن، ومش الايمان بها المقصود به انها من عند الله وانها مش محرفة وانها لا شك فيها، لا ده اسم اصل الايمان، لا كمال الايمان بها، كمال الايمان بها اللي هو ذكر في مطلع السورة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون، اللي هو ذكر في ثنايا السورة، اللي هو ذكرت سورة عكسية ليه من بني اسرائيل لما قالوا سمعنا وعصينا، ولما ربنا قال لهم خذوا ما اتيناكم بقوة، خذوا ما اتيناكم بقوة وغيرها، اللي هم واضح جدا في بني اسرائيل او اليهود تحديدا فكرة ان عندهم علم بالعمل، وهم الموصوفين بانهم المغضوب عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ابن ابي حاتم وصححه الشيخ الالباني وغيره قال المغضوب عليهم، هو حديث عدي بن حاتم، قال المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، فالنبي عرفهم بكده. فاحنا هنا سورة البقرة بتورينا المغضوب عليهم وازاي كان عندهم علم بالعمل، فما كانوش مؤمنين بالآيات، كان ايمانهم بالآيات ايمان علمي بس، ربما ايمان قلبي بس، بس ما عندهمش الايمان العملي بيها، ما عندهمش سمعنا واطعنا بل سمعنا وعصينا. هنا الصحابة بيورونا بقى نموذج منظور، نسخة عملية من الإيمان بالآيات، الإيمان بوصايا الله برسائل الله، الإيمان بالوحي، الإيمان بالقرآن، الإيمان بكتابهم، إنهم هم شرعوا في الإيمان ده أصلا، لكن حتى الآن ما تمش الإيمان. ما تمش ليه؟ هم الحمد لله أصلا عندهم أصل الإيمان بالكتاب ومنهجهم الإيمان أصلا وشرعوا، بس لسه ما تمش الإيمان بالآية دي. ليه؟ لأن هم ناويين يعملوا بيها بس مش عارفين. فحتى الآن طب نعمل ما نعملش، نعمل ما نعملش. فعشان يتم إيمانهم ويكتمل إيمانهم هم جول النبي صلى الله عليه وسلم، لما جول النبي صلى الله عليه وسلم يشتكوا كده بقى يعني يشتكوا، وزي ما قلت هم بيشتكوا استفسارا لا انكارا، استفسارا لا انكارا، وهم لا بيعترضوا ولا بيتمردوا حاشاهم، هم عايزين يشوفوا يعملوا ايه. وبرضو قلنا ان الحقيقه ده يعلمنا حاجه مهمه جدا، ان ماذا يفعل الانسان اذا استشكل عليه امر من دينه، بدل ما هو يروح يضل ويروح يمين وشمال، فردوها الله والرسول، يروح يرد الكتاب والسنه، يرد للعالمين بالكتاب والسنه، مش يروح يضل مع من ضل او يزل مع من زل، ولا يروح يسال بقى شات جي بي تي ولا يسال جوجل ولا يسال الكلام ده. وبرضو بناخد بالنا الى اي مدى الصحابه دينهم شغلهم، اخرتهم شغلياهم، كلام ربنا شغلهم. شوفوا حتى تفاعلهم الوجداني مع اللي حصل، لمجرد ان هم شق عليهم ان هم يعملوا بآية واحده، مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين يعملوا، مش عارفين طبقوها ازاي. اشتد عليهم الامر، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، بركوا على الركب، راحوا الرسول قالوا هلكنا، ما احنا نعمل ايه بقى، احنا نعمل ايه يعني؟ مش كده بقول فعلا دي مرايه بنشوفها نفسنا، ما احنا نعمل ايه؟ اما في ايات يعني مش عايز اقول معظم المسلمين، معظم ايات القران ما يعرفوش معناها اصلا، فضلا بقى عن تدبرها والعمل بيها. ياما تستشكل علينا اشياء والواحد فينا ما يكلفش نفسه حتى يروح يسال، ما يكلفش نفسه حتى يكتب سؤال، اه بسال افتكر، ولما يتص كده في واحد عنده مثلا بعض معلومات، اه ايوه هقول لك ده فضلا كمان اصلا انه يتحرى هيسال مين، هو لما بقى مثلا عنده مشكله طبيه ولا حاجه بيركز قوي هيسال مين، هيروح لانهي دكتور، هيعمل ايه، انما لا فيما يخص دي ما اي حد وخلاص مش مشكله. طيب نكمل رحلتنا مع الصحابه، لان الحقيقه يعني هذا انموذج مبهر والله الذي لا اله الا هو، وحق لنا ان نفخر باصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. مفيش فعلا نبي اصحابه كانوا زي اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وفعلا استحقوا انهم يكونوا خير البشر بعد الانبياء. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا عكس ما هو متوقع بقى، هتحصل مفاجاه هنا. احنا متوقعين ان الصحابه لما هيوصلهم الكلام ده، او عذرا النبي صلى الله عليه وسلم لما هيوصل الكلام ده، هو فاهم قصدهم وعارف عايزين ايه، وفي نفس الوقت عارف اصحابه كويس، والحمد لله تاريخهم ابيض وعندهم رصيد عظيم من التسليم والتعظيم. فاحنا متصورين النبي صلى الله عليه وسلم هيشرح لهم او هيوضح لهم او يعني هيتلطف بيهم كده شوية، متصورين النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه هو فهم ان ده اختبار من الله سبحانه وبحمده بيختبرهم، هيعملوا ايه، فيقول لهم كده حتى ده اختبار. المفاجأة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، وفي رواية لا تقولوا كما قال اهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا واطعنا، وفي رواية سمعنا واطعنا وسلمنا غفرانك ربنا واليك المصير. الله، ايه ده، النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الرفيق اللطيف ازاي بيعمل معهم كده؟ يمكن المسألة دي كنا أشرنا إليها مرة وتكرر، إن في فرق ضخم ما بين مقامات التزكية ومقامات التحبيب والترغيب. مقامات التزكية والتأديب غير مقامات التحبيب والترغيب. مقامات التزكية والتأديب لا، أما بأي إشكال بيحصل له عملية وقد في المهد، وقد في المهد. وده الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم مرسه أكتر مرة، يعني إحنا بنشوف مثلا في حديث سيدنا خباب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، إحنا منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كان الله في عونكم نصبر نحتسب، قال إنه كان يؤتى بالرجل ما كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق فما غير ذلك، ولكنكم قوم تستعجلون. النبي صلى الله عليه وسلم بابه أمي ونفسي وروحي، وكأنه لمح يعني بادرة استعجال، بادرة استعجال، بادرة شيء ما يحب أن يكون موجود في قلوب الصحابة، بادرة شيء كده. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بحكمته كمزكي مارس عملية وأد في المهد، مارس عملية وأد، لأن هذا مقام تزكية وتأديب لا مقام تحبيب وترغيب. بنشوف الموقف بيكرر تاني مع الصحابة لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة كده كان المشركين بيعلقوا عليهم عليها سيوفهم، فشافوا حاجة زيها الصحابة فقالوا خلاص يبقى لنا عندنا حتين شجرة نعلق عليها بعض نعلق عليها سيوفنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش احنا عايزين نشرك، ولا قالوا، قال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. فالصحابة ما قالوش اجعلنا إلها كما لهم آلهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان لمح بادرة تشبه بالمشركين اتباع سنن من كان قبلنا، فأراد أن يمارس عملية وأد في المهد. فدي دايما نقول مقامات التزكية والتأديب غير مقامات الايه التحبيب والترغيب. في التحبيب والترغيب الأمور تكون مختلفة. فهنا نحن هذا مثال ثالث على مقامات التزكية والتأديب. النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم ان هذا اختبار من الله سبحانه بحمده، ويريد من الصحابة ان بس ما فيش اي بادرة تشبه بأولئك المجرمين الذين قالوا سمعنا وعصينا. أي شوفوا إلى أي مدى كانت المسألة دي حساسة عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أي مدى النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص عليها، مخالفة المشركين ومفارقة المشركين، إلى أي مدى كان حريص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا النهاردة للأسف الشديد كثير من المسلمين وللأسف الشديد حتى من منسوبين للدين ما يبالون بهذه المسألة، لا بل يقول لك ده احنا واليهود والنصارى عادي واديان ابراهيميه وعندنا جزء مشترك والهري ده، وربنا يقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصريا ولكن كان حنيفا مسلما وكان المشركين، ان اول الناس ابراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين امنوا بشكل واضح وصريح، وربنا يقول انه سيدنا ابراهيم حنيفا مسلما. فشوفوا انظروا الى الموقف من بعض للاسف الشديد يبقى المسلم بيقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ويروح يهنئ من يحتفل بان الله ولد له ولد في الكريسماس، يكون بيقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، ويكون يؤمر يهني اللي بيحتفل بقيامه الرب بعد موته، ما لكم كيف تحكمون فلا تعقلون. ده ربنا بيقول على الجمادات تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدة، وفي قراءة ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدة أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده. المهم يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا جدا على مخالفة المشركين، دي من الحاجات اللي تستوقفنا جدا واللي مستوقفنا برضو. فهنا احنا بنتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده انا فصلت فيه لما اتكلمت عن كان عندنا سلسلة كبيرة المهارات اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن والتعليم الإيماني بشكل عام. فكنا لما توقفنا مع خواتيم البقرة ذكرنا ذلك، ان المعلم هيتعلم مهارات كتيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، من النص ده يتعلم مهارات كتيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، يدير الحالات دي زي كده، إدارة حالات الاستثقال دي، إدارة الحالات اللي من النوع ده، إدارة الحالات اللي فيها بادرة تشبه، اللي فيها بادرة مش بس بادرة استثقال، بادرة إشكال، أن يأيدها في مهدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا العبارة بتاعته تبدو أنها عبارة حازمة على عكس ما توقعنا، لأنه وصلت الرسالة وفهم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأيد أي بادرة في مهدها. وبما ان الصحابة الحمد لله رب العالمين هم اصلا مش جايين يعترضون ولا جايين يتمردون بالعكس هم جايين يستفسرون، لا ومش جايين ينكروا، يعني هم جايين يستفسروا بس. فلذلك لما قال لهم نفسهم قولوا سمعنا واطعنا، وفي رواية قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا غفرانك ربنا واليك المصير. للأسف الشديد بقى النهاردة برضو حاجة مهمة جدا بنجد بعض الافاضل او الفضلات لما يكون اخطأ في شيء بديك تقول له يا سيدي معلش انت المسألة دي اخطأت فيها، ربما الافضل انك تعمل كذا او تقول كذا، يجادل ويناحر ويكابر. سبحان الملك. الصحابة هنا ما قالوش يا رسول الله معلش انت اسأت بنا الظن، احنا مش قصدنا كذا، حاشاه. ما قالوش يا رسول الله مش الدرجات دي، فين بقى سمعنا وعصينا دي، احنا قلنا سمعنا وعصينا، احنا مش قصدنا كده. لان هو المزكي، هي دي وظيفته. المزكي عامل زي الطبيب. يعني انا كطبيب النهاردة لما ام بتجيلي بتحكيلي عن ابنها ان عنده كذا كذا كذا كذا كذا وتحكيلي عشان حاجات، الحقيقة كوني يعني اعرف الحاجة اللي هي عارفاها انا ما خدمتهاش في حاجة، انا ما ضفتلهاش حاجة. الفكرة ان اعرف حاجات هي مش عارفاها، الفكرة ان انا اخد بالي من حاجات مش اخد بالها منها، الفكرة ان انا علمي او فهمي او عمق رؤيتي يصل لاشياء هي مش عارفاها. فتقول لي والله الولد بطن وجع ومش عارف وايه وكذا وبدأ مش عارف كذا ومش عارف نفسه مزدودة شوية، وهي تبقى كل اللي عايزاه انك اكتب له حاجة للمغص ولا مش عارف ايه وحاجة فتح شهية، واذ بي اقول لها روح اعمل لنا مثلا مش عارف وظائف كبد ويعمل لنا مش عارف ايه كده في الحمام بتاعه، ان هي شك في التهاب كبد وباء الف ويطلع شك صحيح. دي الفكرة، ان انا ارى ما لا ترى هي، ان انا اشوف اللي هي ما شفتوش، اللي انا اقدر اروح لمنطقة هي. وكذلك المزكي، المزكي اي آفة هتيجي تطل برأسها يعيدها في مهداه. المزكي هو شغلانته ان هو يرى ما لا نرى. المزكي عذرا شغلانته ان هو يورينا اللي احنا مش شايفينه، يقولنا على اللي احنا مش عارفينه. فلذلك من اكبر الاشكالات اللي بتواجه الصالحين وصالحات مقاومة التزكية. وانا كنت اكدت قبل كده المقاومة دي لها صورتين، في مقاومة ظاهرة ومقاومة مستترة. المقاومة الظاهرة بتبقى في المجادلة والمكابرة والمعاندة وحسن الظن بالنفس بزيادة، وان الانسان يبقى معجب بنفسه بزيادة. النبي قال واما المهلكات فاجاب المرء بنفسه واجاب كل ذي رأي برأيه، وانه ما يديش نفسه مجال يسمع غيره. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن والمؤمن مرآة المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوط من ورائه. المراية بتوريني اللي انا مش شايف نفسي، انما لو المراية دي لو قامت وريتني اللي انا عارفه اقيمتها. ده ده ده ده الاخ بشكل عام، ما بالكم بالانسان المزكي اللي عنده بقى من فقه التزكية وعنده من مهارات الغوص في اعماق النفس وعنده من البصيرة اللي يقدر يدرك به الاشياء دي. فدي الظاهرة. والمستترة ان ماشي تمام يظهر كده تمام كده، وبعد كده يا عم ماشي ده بيبالغ، هو ما يعرفنيش كويس اصلا مش عارف ايه، ويجرح في عالم اخر. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم ما بدر منهم شيء من ذلك، وده يأكد ان هم ما كانوش جايين يعترضون او يتمردون او ينكرون، جايين يستفسروا، جايين يبحثوا عن حل. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مجرد هذه العبارة الحازمة من النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما قالوش مش للدرجة دي يا رسول الله، واحنا قلنا سمعنا وعصينا، هم احنا لو كنا ناويين نعصي كنا جينا ليه، ولا شيء من هذا القبيل. فده ادب مهم جدا جدا جدا جدا، هذا خلق مهم. وفي نفس الوقت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا سمعنا واطعنا، هم يقولوا طب ما احنا يا عم احنا برضو عادي، احنا قلنا لك مش هنسمع ونطيع، احنا قلنا لك مش هنسلم. يعني حاشاهم ان هم كانوا يكونوا كده. النقطة اللي بعد كده لما قال لهم بقى دي بقى كمان اشد، قال قولوا غفرانك ربنا واليك المصير. غفرانك ربنا واليك المصير، احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا ايه عشان نستغفر منه؟ احنا عملنا ايه عشان كذا؟ لكن لا، مجرد بس ان الانسان يقع في قلبه كده ايه، لا يعني مش الناس دي سبحان الملك. فماذا فعل الصحابة الكرام؟ قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. اول ما قال لهم قولوا، قالوا سمعنا واطعنا، قالوا سمعنا واطعنا، ما جدلوش ما كبروش، لا مقاومة ظاهرة ولا مستترة لأي ممارسة تزكوية، وقالوا غفرانك ربنا وليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، يعني سهلت على ألسنتهم وقعدوا يرددوها، فألقى الله الإيمان في قلوبهم. وفي رواية فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الله أكبر. فألقى الله الإيمان في قلوبهم، هم مش مؤمنين، مؤمنين بس الإيمان بالآية دي اللي هو الاستعداد للسمع والطاعة. كده اللي قلناه في أول الحلقة، كده الصحابة آمنوا بهذه الآية والحمد لله رب العالمين، اكتمل إيمانهم بها، سمعنا وأطعنا، احنا أعلنوا استعدادهم للعمل، أعلنوا مش سمعنا سمعنا لا، يعني استجبنا، سمعنا بقلوبنا واستجبنا، مستعدين للاستجابة، أعلنوا استعدادهم للاستجابة. وهنا اتسمى في الحديث إيمان، وده يؤكد العبارة التانية اللي الصحابة كانوا بيوصفوا بها منهجهم في التعامل مع القرآن، اللي هو الإيمان قبل القرآن. دي جاية في كلام سيدنا عبد الله بن عمر، بيقول كان بيقول لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. فبيشرح لنا بقى وفي وأحدنا وفي رواية وإن أحدثنا، يعني عشان يأكد إن ده منهج لصغار السن بس مش بس للكبار. يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فيتعلم حلاله وحرامه وأمرها وزجره وما ينبغي أن يقف عنده منها، كل ده يخص المعنى. وما ينبغي أن يقف عنده منها بنقول زي وكان وقفا عند كتاب الله، وصف سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري. يعني أول ما يذكر بالحاجة ما ينبغي أن يقف عنده منها. في رواية كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن، يقصد بالإقراء. يبقى الإيمان حقوق معاني الآية، والقرآن حقوق مبانيها. ويؤكده انه قال ثم ياتي ثم لقد رايت رجالا يؤتى احدهم القران قبل الايمان فيقرا من بين فاتحته الى خاتمته ما يدري ما امره ولا زاجره ولا ما ينبغي ان يقف عنده منه انثره نثر الدقل وكل حرف منه ينادي انا رسول الله اليك لتعمل بي وتتعظ بموعظي. سيدنا جندب بن عبد الله وهذه الاثار كلها صحيحه والحمد لله، بيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، الغلام اللي هو دون البلوغ، والحزور على الراجح الغلام لما يقوى ويشتد ويخدم، يعني مش قبل 6 سنين، تمام؟ ففي الغالب العمر ده من بعد السادسة، يعني ماشي ما بين السادسة كده إلى البلوغ، أو ما بين السادسة إلى البلوغ دايما إلى التاسعة، لأن في الغالب البلوغ عندهم كان عند 10 سنوات. ونحن وده فصلنا في كتاب المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن، وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، انه متخذ من الحزورة الربيع الصغيرة، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، ركزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وده منهج النبوة. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا لما بقى معهم المبنى، تعلموا المعنى ويتعلموا المبنى اللي قلنا عليه الدراية والرعاية قبل الرواية، ولما هم يتعلموا المبنى زاد يعني حافظ على المعنى إلى حد كبير. وده كان قاله ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة، قال إن الصحابة كانوا يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني القرآن أولا، ثم يأخذون المباني لكي لا تشذ عنهم المعاني، فده اللي قصدوه بمنهجهم. وهو ذكر في هذا الحديث أيضا كما تعلمون أنتم اليوم القرآن زي ما بتعملوا دلوقتي مع المبنى كده، ويروى مثله عن حذيفة وعن غيره رضي الله عنه. فالشاهد دي العبارة الأخرى اللي الصحابة وصفوا بها منهجهم في التعامل مع القرآن الكريم، الإيمان قبل القرآن، وتحديدا كمان منهج تعليم القرآن للأطفال، لأن سيدنا جندب غلمان حزاورة، فهم تعلموا بإيه؟ بالإيمان قبل القرآن، اللي هو حقوق المعنى قبل حقوق المبنى اللي احنا فصلناه في هذه الحلقة. ولذلك نختم بقى بإن من الحاجات اللي بتقدمها لنا خواتيم البقرة زي ما قدمت لنا نسخة منظورة لمنهاج الصحابة في التعامل مع القرآن الكريم وفي تلقيه، منهاج النبوة في التعامل مع القرآن الكريم، منهاج النبوة الرباني، منهاج العلم والعمل، قدمت لنا أيضا نسخة منظورة من الإيمان بالقرآن، كمال الإيمان بالقرآن، كمال الإيمان بالآيات المقصود به القيام بحقوق معانيها. قدمت لنا نسخة منظورة من منهاج الإيمان قبل القرآن اللي هو حقوق المعنى على مستوى الدراية والرعاية قبل حقوق المبنى على مستوى الرواية، أو حفظ الدراية والرعاية قبل حفظ الرواية، تمام؟ وده في حد ذاته ده إيمان بالآية. هذا الإيمان بالآية هو بفضل الله سبحانه وبحمده هيكمل منظومة الإيمان بالقرآن، الإيمان بالكتب، بل هيكمل كل الإيمان بشعب الإيمان كلها إن شاء الله ولا شك. فده من أعظم ما تقدمه لنا خواتيم البقرة، واللي استفدناه من قصة نزولها حقيقة. يعني القصة زاخرة بكثير في الحقيقة من يعني الأشياء اللي تقدمها لنا ولنخرج بها. هنكتفي بهذا القدر الآن،